نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. نعوذ بالله من ملايين الإنس والجن. أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبارسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسرن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس رجيم طريد وجنوده من الإنس والجن ومن شر كل دابة رب العظيم آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عز وجل يعني سنشارك هذه المحاضرة لمن هم حاضرين إلى كل الذين هم ليسوا حاضرين في هذا المجلس بإذن الله عز وجل. عندما أجد الإخوة يراسلوننا لطرح نفس يعني السؤال ويجعلون ونجدهم يعني يجعلون في عقولهم مفاهيم خاطئة وأجدها تصب في موضوع واحد فيكون الأجدر أن نخرج بهكذا أوديو منها للحاضرين ومنها للذين هم يستمعوننا الآن بإذن الله عز وجل. ونحن نخاطب العقول مهما كان تراكم أفكار توهت العقول وغيبتها لكن نعرف أن الكلام الصحيح المنطقي الذي فيه مخاطبة العقل مباشرة فإن العقل سيدخل في التمحيص والتدبر ومراجعة ما ترصد فيه من كلام أضحى منذ قرون يتداول ويتداوله يعني الكثير جدا من دون تدبر يعني غرس مباشرة في العقول ومباشرة العباد تتحدث بكلمات نراها بإذن الله عز وجل وبتوفيقه خاطئة. الكل منذ القدم سواء سحر ملاعين أو أشباه رقات أو رقات تقات ولا نزكي على الله أحدا فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ونحن لسنا رقباء على العباد. يعني هم يتداولون ويتداولون بنفس الكلام كلهم التداول والكلام في العالم الروحاني العالم الروحاني أو المعالج الروحاني أو الأمراض الروحانية كلام ووصف خاطئ وواضح هو من تلبيس إبليس رجيم طريد العين على كل العباد بشرائحهم وبطوائفهم. ونحاول أن نفصل بإذن الله عز وجل. يقولون على المسحور بأصحار بشر أو أصحار إبليسية وكذلك المعيون والمحسود وكل من اخترق الجن والشياطين جسمه يعني مهما كانت الأسباب التي اخترق بها الجن والشياطين جسمه أنه مريض روحيا كلكم يقول هذا أنه مريض روحيا ولديه إصابة روحانية. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشهيد الرقيب على مجلسنا هذا الشهيد الرقيب ما في أنفسنا الشهيد الرقيب على كل شيء ونقول لنا لكل قول رقيب عتيد. كلمة روحاني يعني بديهي جدا يعني أي إنسان من دون لا علم ولا أي شيء كلمة روحاني توحي في الرأس يعني تشمل الروح يعني تخص الروح. إذا رأينا المسحورين والمحسودين والمعيونين وكل من أصاب من جن، هناك جهتين، المصاب والذي أصابه. من جهة يعني هؤلاء المسحورين والمعيونين والمحسودين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما أصابهم، يعني هناك الشياطين والجن ممن أصابهم، سواء سحرة الجن أو خدم أصحار أو شياطين العين والحسد وكذا أشياء. إذن المصاب من الإنس، مصابه يكون في جسمه لاختراق الشياطين والجن له، واضح سينعكس على مزاجه وفكره وبدنه ونفسيته وأمور عديدة جدا، يعني ومزاحمة هذه الأنفس الشيطانية، يعني مزاحمة هؤلاء الشياطين للنفس الإنسية الموجودة في هذا الجسم، أو سجنها، سجن هذه الأنفس الإنسية، سجنها في بأصحار أبارسة وهكذا أشياء. يعني الروح ليس عليها أذى أو سحر أبدا، الروح لا يستطيع ملائكة الموت لمسها أبدا، بل تصعد إلى الصدر فتكون الخشخشة كما هو معروف، ثم يعني تبلغ الحلقوم، ثم إلى الله مباشرة بدون واسطة، هي لا تحاسب ولا تدخل لا إلى جنة ولا إلى نار. أتحدث عن الروح، لأن الكارثة حتى يعني حتى من يعني يسمون هكذا علماء وهكذا أشياء، عندما يتحدثون يعني في خطابهم يتحدث على الروح وعلى الجسد، وجملة يقول فيها الروح والجملة الأخرى النفس، الموضوع الذي يتحدث فيه يذكرها باسمها روح، لا لا، الروح شيء والنفس شيء، سبحان الله عز وجل. فكما قلنا الروح لا تدخل إلى جنة أو إلى نار، بل ترجع لله عز وجل مباشرة، هي لا تحاسب، بل الأنفس التي تحاسب. فالروح لا تعطي ولا تأخذ، بل كرم بها الله عز وجل بني آدم، اختص بها بني آدم، فإذا نفخت فيه من روحي، يعني الروح لا يستطيع الأبارسة وغيرهم لمسها. يعني إذا كانت أصلا ملائكة الموت لا يستطيعون لمس الروح، وإنما تصعد مباشرة إلى الله عز وجل، فكيف لأبارسة يستطيعوا أن يلمسوا الروح وكذا أشياء؟ يعني المصاب ليس على الروح الإنسية. أما الأنفس في الجسم هي التي تتأذى من الشياطين والأصحار وغيرها من سجنها بأصحار الإبليسية وكذا. وملائكة الموت يخرجون الأنفس أو ينزعونها، يخرجونها أو ينزعونها من خارج الجسم، لأن يعني الملائكة لا تدخل الجسم الإنسان أبدا، والإخراج والسحب يكون حسب طبيعة النفس إن كانت طيبة أو خبيثة. يعني المصاب لا نقول عليه قد أصاب الروح، يعني هذا بديهي، يعني المصاب لا نقول عليه أبدا أن له إصابة روحية، فهذا خلط في الوصف والمعنى وتلبيس إبليس رجيم طريد العين. وقد وضعنا يعني منذ أشهر يعني أوديو تحدثنا فيه على النفس والروح، لكن ذلك الأوديو حذف بطرق، لا أريد يعني أن أدخل في متاهات وتفسيرات وأمور يعني تقع لنا في كل حين في أمور عديدة، تم حذف ذلك الأوديو الذي تحدثنا فيه عن النفس والروح. فنقول أن هذا المصاب أصاب النفس، أصاب الجسم، لم يصب الروح، ولا يستطيع لا أبادسة الإنس أو الجن أن يقتربوا من الروح، مستحيل. يعني المصاب أصاب، يعني لا نقول عليه أبدا أن هذا له إصابة روحية، يعني كيف تصل إصابة روحية وروحه لم تلمس أصلا، وإنما الإصابة كما قلت وقعت على النفس وعلى الجسم، فهذا خلط في الوصف والمعنى وتلبيس إبليس رجيم طريق. نرجع للذي اخترق الجسم وتسلط عليه من الداخل ومن الخارج من شياطين الإنس، سواء كانوا سحرة أو مردة وغيره، يعني من شياطين الجن، من شياطين الجن. الحيوان والنبات وكل الجن والشياطين ليست لهم أرواح، أعيد، الحيوان والنبات وكل الجن والشياطين ليست لهم أرواح أبدا، بل هم أنفس فقط. يعني الجن ليس لديهم أرواح أبدا، فكيف تسمون عالمهم بأنه عالم روحاني؟ يعني الجن ليست لديهم أرواح أبدا، فكيف تسمون عالمهم بأنه روحاني؟ لهذه الدرجة تستغبون يا ملاعين عقول العباد منذ قرون. عالم الجن والشياطين هو عالم الجن والشياطين، ليس عالم أرواح أو روحاني أبدا. يعني إن كانت يعني بديهي جدا، يعني بديهي جدا أيها العقل الذي يسمع كلامي، إذا كانت الجن والشياطين ليست لديهم أرواح، الله عز وجل لم يخلق فيهم أرواح، الجن والشياطين ليست لديهم أرواح، هم أنفس فقط. إن كانوا هم ليست لديهم أرواح فكيف تسمون عالمهم عالم روحاني؟ يعني سبحان الله، نحن عالم الإنس، الروح اختص بها الله عز وجل الإنس. أنا أتحدث بين قوسين، نعم نكمل إن شاء الله. أنا أتحدث على الإنس والحيوان والجن والنبات. قلت هؤلاء لما تحدث على مخلوقات أخرى لله عز وجل، الأرواح التي في السماوات وكذا، أنا أتحدث على هؤلاء لكي لا يتحدث إنسان آخر ويعقب على كلامنا بأمور يعني لم نقلها. فنحن نعرف بتوفيق الله ومنه وجوده وكشفنا ووضحنا واستهدفنا الشياطين الذين هم يسمون أنفسهم أرواح جراءة على الله عز وجل. هم يسمون أنفسهم أرواح وتلبسوا على العباد من سحرة وكذا، ثم انتشر إلى العباد يعني الذين تستعملهم الشياطين خفية وهم لا يعلمون أنهم يستعملونهم، ثم وصلت إلى العباد أن هناك روحانيين الذين يسمون أنفسهم أرواح جراءة على الله. هؤلاء صنف هم يعلمون، وإبليس رجيم طريد يعلم، وكل الجن الذي يسمعني الآن وكل الشياطين يعلمون أنهم أنفس فقط، لم يخلق الله عز وجل فيهم أرواح، ليس فيهم أرواح تقول الله عز وجل. هذا النوع من الأداء، هذا النوع الإبليسي الذي يسمي نفسه روح وما له من روح، هم الصنف الذين يتلبسون ويسكنون ويشتغلون بملاعين الإنس الذين يسمون أنفسهم روحانيين وأن له أرواح تخدمه، وبعد فترة يعني يبينونهم أنهم يعني ملائكة أصلا. وكذلك تحدثنا واستهدفنا هذا النوع من الشياطين الذين يخترقون أجسام الزهريين والعباد، وفصلنا وقتها بتوفيق الله عز وجل، فصلنا وقتها في أماكن تواجدهم في الجسم وأين يتوارون في الجسم وكيفية تلبيسهم على عقول العباد، وكيف يعني نستطيع إظهار هؤلاء الملاعين في الجسم بإذن الله عز وجل، كيف هم يتلبسون على العباد في الدين والخلوات وأمور عديدة، حتى أصبحت الخلوة لله عز وجل، أن تجلس لله عز وجل وتعبده وتسبح وتذكر الله عز وجل وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتستغفر وتبكي على ذنوبك ويعني سيلتك بالله عز وجل. لكن هؤلاء الملاعين من الإنس هم يدخلون في العباد خلوات، والنية في الخلوة ما هي؟ لكي تحضر له خدمة ويحضر له جن المسلم وهكذا أشياء تافهة، فالله عز وجل لن يكون حاضر في ذلك المجلس لأن خلوتك لم تكون خالصة لله عز وجل. يعني المصاب من الإنس ليست الإصابة في روحه، وأشهد الله الذي يسمعنا الآن عز وجل، لا يستطيع مخلوق في الأرض أو السماء أن يتمكن أو يقترب من الروح، الروح هي من أمر الله عز وجل وتصعد الله عز وجل. والذي أصابه من الجن والشياطين هم ليسوا أرواح، لهذا فإن لفظ ووصف إصابة بأنها روحية خاطئ، هذا وصف خاطئ. عالم الجن والشياطين هم هو يعني عالم روحاني، هذا وصف خاطئ. عالم الجن والشياطين يقولون هو عالم روحاني، هذا وصف خاطئ. والكارثة تعطونهم سمة لم يخلقها فيهم الله عز وجل، لأنه سبحانه لم يخلق روحا في جن. يعني أضع شهادتي لله عز وجل منذ قرون إلى غاية الآن، الكل من الصالح والطالح والدني يسمي ويصف المصاب بسحر أو عين أو حسن، سواء أصحار إبليسية أو دجالية أو أصحار بشر وهكذا أشياء، ويفتحون يعني أكاديميات كبيرة لكي يعني يخرجوا منها رقاف وكذا، ونجد نفس المصطلح. يعني أي إصابة من الجن والشياطين بأنه مصاب روحيا ولديه أذى روحي إن هذا الكلام تلبيس إبليس رجيم طريد العين وأتباعه من ملاعين الجن والإنس. بل المسحور هو مصاب بسحر، أنت مسحور مصاب بسحر، معيون وهو مصاب بالعين، محسود هو مصاب بالحسد، وكل عالم الجن والشياطين هو ليس عالم روحاني. الجن والشياطين ليس عالم روحاني أبدا، بل نكتفي بوصفه ببساطة هو عالم الجن والشياطين. يعني سبحان الله، نحن عالم الإنس، خلق الله عز وجل وأكرم بني آدم بالروح، بالروح، ولا نسمي أنفسنا يعني عالم الإنس لا نسميه عالم روحاني. فكيف سبحان الله يعني خلق لم يخلق الله عز وجل بهم الروح وتسمونهم عالم روحاني؟ من أين أتتهم الروح؟ والكارثة من يصوغ ويغرس في عقول العباد أن لديه يعني أن لديك روحانية من جن وهكذا أشياء. اتقوا الله عز وجل، عالم الجن والشياطين لا تخدمك، بل توجه واقم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واتبع هديه، واتبع ما أمر الله به، وقوي عقلك ونفسك ويقينك بالعقيدة الصحيحة التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكي لا تتلاعب بك لا ملاعين الإنس ولا ملاعين الجن. لديك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولديك القرآن العظيم، المنهج القويم، والصراط المستقيم. إن حتى على هذا الطريق فإن الشياطين ستتلقفك، سواء شياطين الإنس أو الجن. لهذا نحن في الرقى ونؤكد دائما، سواء في منتديات أو سواء في تكوين رقات أو سواء في وضع الرقى وهكذا أشياء، سواء مع المبتدئين سواء مع المسحورين، دائما نؤكد على شيء، اتق الله عز وجل. فالرقى هي دعاء لله عز وجل خالصا، ولا يكون الدعاء خاصا لشخص بسم الله أرقيك، لا، أنوي الرقية على كل من هو مصاب، موحد لله عز وجل. وفي ذكرنا لله عز وجل والدعاء له نصف هذه المؤامرة التي نستهدفها. ماذا نريد من الله عز وجل في هذه الرقية؟ نريد منه أن يدمر مؤامرة معينة وسحر معين، وضعوه كذا وفعلوه كذا، والخادم في الموقع كذا ويتوارى في كذا. يعني ندعو الله عز وجل ثم نقرأ قرآنه وبيقين تام وجازم أن الله سميع مجيب الدعاء، لا نعرف شيئا آخر. وأخذنا المبتلين وبدأنا بتوفيق الله عز وجل يعني نخرجهم حتى من عالم المسببات، من العلاجات الشرعية، نعم، سواء من زيت مقروء أو حبة السوداء أو نعم، هذه كلها أمور حسية شرعية نافعة بإذن الله عز وجل، لا تنفع بذاتها أبدا. نحن وجدنا عباد، وجدنا مسعورين يعلقون قلوبهم بتلك الخلطة، خلطة كذا فإنها تنزع كذا وطحر كذا، لا تنزع ولا طحر. إن اعتقدت أنها تنفع بذاتها لن تنفعك بإذن الله عز وجل، وليس المشكلة أنها لا تنفعك، المشكلة أن الله عز وجل يغضب على هكذا أمر. الله الذي سبب ذلك السبب، فبدأنا نخرج بالعباد، وجدناهم يضعون نيتهم في ذلك العلاج، في تلك الوصفة التي يتحدثون عنها، في تلك الخلطة. فحاولنا بتوفيق الله عز وجل الذي يعلم في قلوبنا أن نخرج العباد. وهذا ما أقوله لكم بإذن الله عز وجل في هذا الجمع، أن تخرجوا العباد يعني من اليقين الجازم في المسببات وعالم المسببات. نعم، خلق الله عالم المسببات ونتخذ بالأسباب، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتخذ بالأسباب، لكن لا نضع هذه المسببات قبل مسبب المسببات الله عز وجل. نتوجه لله عز وجل أولا، ثم نأتي بالمسببات، وندعو الله عز وجل أن يجعل في هذه المسببات الخير الذي يعلمه إلا هو، فالأذكار يعني نحن نلاحظ كذلك، يعني فالأذكار والأوردة واضحة، نأخذها من السنة النبوية الشريفة، الأذكار وأوراد اليوم وأذكار الصباح والمساء قبل النوم والأذكار التي بعد كل صلاة والصلاة يعني سواء من صلاة يعني الضحى ركعة الضحى وكذلك النوافل وكذلك قيام الليل وكذا أشياء كلها نأخذها من نبينا صلى الله عليه وسلم من السنة النبوية الشريفة الثابتة وليس كما يقول السفهاء هذه أوراد برهاتية أو جلوتية يعني سبحان الله يخرج لك يعني سفيه ويقول لك أوراد برهاتية أو جالوتية المشكلة لو قلنا لا نعرف هؤلاء برهاتي وهذا جالوتي لم نكن نعرفهم فمن البديهي نحن لا نتبعهم لأنه يكتفينا ما أتى به رسول صلى الله عليه وسلم من أوراد فالكارثة أننا فضحناهم استهدفناهم ونعرف أن هؤلاء الشياطين يعني استهدفناهم في رقاب فضل الله من قبل هذا سفي تافه تستعمله الشياطين وينشر كلام على روحانيين ومحاكم الجن سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يدفعون العبادة والمسحورين لزيارة ولية ومقابر وكذا للعلاج يعني سفي ينشر يعني لرقية العباد في مقبرة عند قبر ويسميه كما وضعنا أوديو وتحدثنا في هذا من قبل يعني بالنسبة لهذا الأمر وتحدثنا على هذا الأمر وضعنا شهادتنا لله عز وجل عن لا يهم مخلوق في أرض بل نحن نضع شهادتنا لله عز وجل يعني من أصلا سجل بوقاحة يعني رقية في مقبرة بجانب وليه مولاه كذا وكذا يعني وينشر للعباد ويريد يعني العباد أن هم لا يريدوا يعني للعباد يعني صراحة شياطين الجن هم لا يريدوا للعباد أن تبقى بالسحر ولا يبطل السحر فقط لا لا لا لا لا, لا. هم يستعملون سفهاء الإنس لكي يدفعونهم بأمور تغضب الله عز وجل يعني أنت لديك سحر والكارثة تزيد على نفسك أن يعني تغضب الله عز وجل يعني سبحان الله يبقى فيك هذا السحر حتى تموت ولا تغضب الله عز وجل نحن نكشف ونفضح ونستهدف ملاعين معمرين علويين في نجوم وكواكب هو الله الذي يشهد لأنه هو الناصر عز وجل وهو عز وجل وحده سبحانه الذي وفقنا وكشفنا وفضحنا هؤلاء الملاعين واستهدفناهم وهو سبحانه الذي دمر منهم ما لا تتصورونه ما لا تتصورونه الحمد لله نحن في هذا المجلس الطاهر يعني من الأول ذكرنا الله عز وجل وفي أنفسنا أنه حاضر معنا سبحانه هو يسمعنا الآن وحاضر معنا عز وجل يعني نحن نستهدف ملاعين لو يعني يرى العباد يعني هناك من أعطاه الله عز وجل رؤى صالحة هناك من كذا لكن لو كان كل العباد يرون ما نزل على الملاعين من هلاك وأمور عديدة وخراب أقسم بالله العلي العظيم لا يزيد يقينكم بالله عز وجل أنه الناصر إنه الناصر والله لأن الله عز وجل هو الناصر وهو ناصر ويستجيب الدعاء عز وجل نحن نستهدف هكذا ملاعين والآخر أصبح يعني مطبوح يعني بتجرؤه أن يربط السلالة الزهرية بملوك علويين وأنه من كان في خط كذا في الكف يعني مازالوا في الخطوط وانتخل في الرأس وكذا أشياء ولسان مشكوك سبحان الله نحن قلنا من الأول هناك الكثير جدا من السلالة الزهرية التي ليست لديهم علامات جسدية أبدا لكن سبحان الله وما وضع فيهم الله عز وجل من أسرار وكما قلت يعني أنه كان في خط كذا في كف اليد فهو ملك زهريين وعليه التواصل بالذين نحن نراهم ملاعين وهذه يعني يتحدث لهذه آخر يتحدث لهذه ملكة زهريين تخطف وكلام يعني تافه وعينها وكذا أشياء يعني سبحان الله عينها بنفسجية ولهذا يطر الجن سبحان الله يعني حتى علميا يعني سبحان الله يعني حتى علميا عندما كنت صغير يعني علميا ما أعرف أن الشياطين هم في المجال تحت الحمراء يعني هم في الطيب في الطيف تحت الحمراء الشياطين، والملائكة هم في الطيف الفوق البنفسجي، هؤلاء في الانفراروج وهؤلاء في الليترافيولي، يعني انت ربطت عينها يعني بنفسجية ترى الشياطين، يعني اذا كنت هكذا يعني ماذا ترى الملائكة، لان الشياطين هم في الطيف، يعني يوجد الطيف تحت الحمراء، ثم نصل الى 0.2 ميكرون حتى 0.8 ميكرون، هذا الطيف المرئي الذي يرى فيه البشر العادي، ثم فوق 0.8 ميكرون يعني نجد الطيف الذي هو الليترافيولي الذي هو فوق البنفسجي الذي هو مجال الملائكة وكذا أشياء، يعني فوق البنفسجي وعينيها بنفسجية، اذا ترى الشياطين سبحان الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيتقولون هذا يتحدث على ملكة زهريين تخطف وكلامه يعني تافه، وأقول شياطينهم وأقول صراحة لشياطينهم أنا لا يعنيني الإنس كثيرا، يعني هؤلاء لا يعنوني كثيرا، لأنهم يعني هذا تجده مغيب ويستعملونه يعني أمور عديدة. أقول للشياطين الأبارسة نعرف بتوفيق الله عز وجل أن مؤامراتكم هذه التي بدأتم بها مفضوحة، وفضحناكم بإذن الله عز وجل، فضحنا منها ما شاء الله أن نفضحها، ونحن لا نفضح بالكلام لا، والكل يعرفون خير الدين عبد الله عز وجل، نحن نوضح المؤامرة ونستهدفها مباشرة بالدعاء لله عز وجل أن يدمرها، والحمد لله عز وجل يعني هو قادر مقتدر، ومن علينا ما لا نحصيه من النصر وكذا أمور. وكما قل يعني فضحنا منها ما شاء الله، وتم تدمير يعني بنيتكم التحتية بتوفيق الله عز وجل، وحررت ما لا نحصيه من الأنفس الزهرية من أصحاركم الإبليسية و واختلط عالمكم كثيرا جدا في الأونة الأخيرة. أعرف بإذن الله عز وجل عالمكم عالم الجن، لا أقول عالم الروحاني، أنتم تعرفون أنكم لستم أرواح وليس لديكم أرواح، أنتم أنفس، يعني نحن نعرف بإذن الله عز وجل اختلط عالمكم كثيرا جدا في الأونة الأخيرة، وما زلت أبشركم بالخراب والدمار بإذن الله عز وجل، لهذا أنتم تجيشون من جديد سفهاء الإنس ليتحدثوا في مواضيع معينة لتستدرجوا بها خاصة الزهريين، يعني فكل مؤامراتكم مفضوحة إن شاء الله. ربما الإنس لا يرى ما نزل عليكم من خراب في عالمكم وفقدانكم للسيطرة على أمور عديدة، لكننا بإذن الله نعرفها ويعرفها الكثير، ومنها أخرجتم تافه من عندكم وتافه من كذا وتافه من كذا ليقول ويتقول علينا ويخرج يعني، وكذلك يجرح في رقانا، فالحمد لله الحق واضح وبصيرة المؤمن لا تستطيعون عليها، فنحن ببساطة نفضح أصحاركم الإبليسية بتوفيق الله ومنه وجوده، ثم مباشرة نتوجه لله عز وجل بتدبيرها، نتوجه لله عز وجل بالدعاء لله وبالتوكل على الله، ونقرأ قرآنه، وأنتم يا ملايين تستهدفون يعني أمور يعني تافهة، والحمد لله أنتم تعلمون لأنكم ترون عالمكم عالم الجن والأبارسة، ما حل ويحل على أدراجكم التي تسحب الطاقات الكونية، وقصوركم وقراكم ومعابدكم وأصنامكم وأصحاركم وسجونكم والخراب والدمار النازل عليكم، حتى العباد عندما صدقوا الله أصبحوا يرونكم تافهين في أسفلين، قسما بالله العظيم الماجد الواجد الملك القدوس، لن نكف يا إبليس رجيم طريد العين من الزحف نحو معاقلكم حتى يشاء الله أو يخرجنا من هذه الدنيا الفانية. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العليم الخبير بسفهاء الإنس الذين تحيطهم وتستعملهم الأبارسة لتمرير خططهم اللعينة واستهداف السلالة الزهرية وكل الموحدين واستهدافنا، أرسل جند من جندك وملائكة عذاب وموت يأسرون ويقتلون كل شياطين الجن الذين يحيطون بسفهاء الإنس، فلا يبقوا منهم شيطان إلا أسروه ليوم الدين، أو قتلوه وشل حركة كل سفهاء الإنس، واجعل حجابا بينهم وبين المسحورين والذين أذتهم الشياطين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله العظيم أن تنقي أجسام عبادك وإمائك الموحدين من الأصحار، من أصحار الأبابسة والدجاجلة وأصحار بشر، ومن كل العيون والحسود، وحصنهم بحسنك الحصين المنيع، واهدهم ويسر الهدى لهم، واجعلهم لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين منيبين، واجعل القرآن نورا في صدورهم، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم، نفتح مجال الأسئلة بإذن الله. نعم.